يقول أنا شاب مؤدي جميع الفروض التي فرضها الله، أصوم وأصلي، ولكنني في بعض الأحيان يورطني الشيطان في عمائل لا أرضى بها، فماذا أفعل؟ هل من حرز أو أوراد تحول بيني وبين المعاصي؟ نعم نعم، عليك أن تتوب إلى الله وتسأله الهداية والتوفيق للتوبة النصوح، وعليك أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم دائما ونزغاته، وأن تستعيد بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباحا ومساء 3 مرات، وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات صباح ومساء، والله يكفيك شر الشيطان ونزغاته ويكفيك شر نفسك. ومن الدعوات الطيبة والتعوذات الطيبة تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة عند النوم، وتكثر من ذلك أيضا في أوقات أخرى، وتقرأ آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة، وتقرأ قل هو الله ثم معوذتين بعد الظهر والعصر والعشاء مرة، وبعد المغرب والفجر 3 مرات، كل هذا من أسباب السلام والعافية من المعاصي والشر، مع سؤال الله التوفيق والاستقامة على التوبة والعافية من شر النفس والشيطان. وتصدقت في ذلك فالله يجيرك ويعين ويعينك ويكفي شر نفسك. جزاكم الله خيرا.